بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران، قسم الفرش، الأبيات من 21 إلى 25، الشرح. والواو من مسومين اكسر نصف حق وقبل سارعوا عما حذف. قرأ عاصم ورمزه النون من نصف، وابن كثير المكي والبصريان ورمزهم حق. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بكسر الواو. فتعين للباقين وهم المدنيان والإخوة وابن عامر القراءة بالفتح من الضد. ثم أخبر أن المشار لهم بعم وهم المدنيان والشامي قرأوا لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بحذف الواو. فتعين إثباتها للباقين وهم المكي والبصريان والكوفيون، فقراءتهم لعلكم ترحمون وسارعوا. ومعنى القراءة بالكسر أن الملائكة سومت خيلها، فالملائكة مسومين والخيل مسومة، أو علموا أنفسهم وخيولهم. سوم الخيل تسويما، جعل عليها سيمة، والسيمة والسيماء والسيمياء بالكسر، والسومة بالضم العلامة. سوم الفارس نفسه أو فرسه، جعل له علامة يعرف بها يوم اللقاء لشجاعته ولتميزه لأصحابه من عدوهم. وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم مرخاة على أكتافهم، بيض أو خضر أو صفر، روايات. وكانت خيلهم برقا مسومة بالأصواف الخضر في نواصها وأذنابها. أو يكون من سومت الخيل إذا أرسلتها وخليتها، وسوم الرجل غلامه إذا أرسله، أي مرسلين خيلهم على الكفار. أو أن الله تعالى أرسل الملائكة على الكفار ليقتلهم بهم. روى ابن جرير وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر سوموا فإن الملائكة قد سومت. ومن أثبت أو حذف الواو قبل سارعوا اتبع في ذلك خط المصحف الذي عنده، لأن الصحابة هم الذين كتبوا القرآن بالرسم الذي في المصحف، وأثبتوا الواو في بعض المصاحف وحذفوها من بعضها، وكل صحيح اتبعوا فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نظائر ستأتي إن شاء الله تعالى. ومن أثبت عطف ومن حذف استأنف أو استغنى بالضمير، لأن الضمائر تربط الجمل بعضها ببعض، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال: وضم قاف القرح مطلقا شفا صبا وكائن في كأي ثقدفا. قرأ الإخوة ورمزهم شفا، وشعبة ورمزه الصاد من صبا. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح قرأوا بضم القاف في الثلاثة، ومعنى مطلقا أي معرفا ومنكرا. فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان والشامي وحفص القراءة بفتحها. ثم أخبر أن أبا جعفر وابن كثير ورمزهما في الثاء والدال من ثقدفا قرأ كأي، حيث وقع كائن بأليف بعد الكاف وهمزة مكسورة بين الأليف والنون من غير ياء. وقرأ الباقون نافع والبصريان والكوفيون والشامي وكأي بهمزة مفتوحة بعد الكاف وياء مكسورة مشددة بين الهمزة والنون، وصرح باللفظين فلا إشكال. وجاء في سبعة مواضع: وكأي من نبي هنا، وكأي من دابة في يوسف، فكأي من قرية في الحج، وكأي من قرية في الحج كذلك، وفي القتال وفي الطلاق، وكأي من دابة في العنكبوت. وسهل أبو جعفر الهمزة مطلقة، وذلك مع المد والقصر، وسهلها حمزة وقفا. ويقف الجميع على النون إلا أبا عمرو ويعقوب فيقفان على الياء. والأصل في كأي أي الاستفهامية دخلت عليها كاف التشبيه ثم خلع من الكاف معنى التشبيه، مثل كذا. فصارت كالكلمة الواحدة ومعناها التكثير ككم الخبرية وأرزمت من. وهذه الكاف تدخل على أن مثل كأن زيدا أسد والتشبيه باقي، وعلى ذا وينزع منها التشبيه كما سبق كلي عند فلان كذا وكذا، وعلى أي كما هنا، وكأي وكائن بالمد لغتان بمعنى واحد، أي لغتان معناهما واحد. وقيل لغة المد مقلوبة عن الأصل، وكأن من وقف على الياء نظر للأصل، ومن وقف على النون اتبع الرسم. ونون التنوين لم تثبت في المصاحف إلا في هذا الحرف، واختار أبو حيان أن تكون كأي كلمة بسيطة غير مركبة، وأن النون فيها من نفس الكلمة أي لا تنوين. قال لأن هذه الدعاوي لا يقوم عليها دليل، ويشكل عليه وقف أبي عمرو ويعقوب، وهو رواية عن الكسائي من غير هذا الطريق، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال واقصر وضم واكسرن قاتلا حقا أبين، أخبر أن ابن كثير والبصريين ورمزهم حق ونافعا ورمزه الألف من أبين قرأوا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير بضم وقصر القاف وكسر التاء من قتل، فتعين للباقين وهم أبو جعفر والكوفيون والشامي القراءة بفتح ومد القاف وفتح التاء من قاتل، وذلك من الضد، فضد القصر المد طردا وعكسا، وضد الكسر الفتح كذلك، وضد الضم الفتح. وقتل بالضم والقصر مبني للفاعل، ونائب الفاعل ضمير النبي، وعلى هذا يكون تمام الكلام عند قتل أي هو، وقبل ربيون واو مقدر أي قتل ومعه ربيون فما وهنوا. وقيل لا يحتاج إلى الواو لأن الهاء في معه تعلق الثاني بالأول، وفيه تشجيع المؤمنين وأمرهم بالاقتداء بخيار أتباع الأنبياء قبلهم. ومعه ربيون إما صفة لنبي، وربيون مرفوع بالظرف أو حال أي كائنا معه ربيون، أو معه خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر. ويعضد القصر ويقتلون النبيين، قل فلم تقتلون أنبياء الله ونحوه. وعن الحسن وسعيد بن جبير ما قتل نبي في معركة قط، وعليه يكون قتل واقع على ربيون، فما وهنوا أي الباقي منهم. والربيون العلماء الصبر، وقيل الجماعات الكثيرة، الواحد ربي وهو بالفتح منسوب إلى الرب، وبالكسر والضم منسوب إلى الربة، الربة بكسر الراء وضمها هي الجماعة. وقاتل بالفتح والمد يرتفع به ربيون على الفاعلية. قيل وهي أعم من قتل بالقصر لدخول الجميع في القتال، ولا يدخل في القتل إلا من قتل خاصة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال يغشى شفاء أنث، قرأ الإخوة حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفاء، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا تغشى طائفة منكم، بالتاء على تأنيث الفعل. والباقون الحرميون والبصريان والشامي وعاصم يغشى بالياء على التذكير، فالتاء للأمنة والياء للنعاس، ومثله مني يمنى وتمنى، الياء للمني والتاء للنطفة، وتغلى ويغلى، فالتاء للشجرة والياء للطعام. وأجمعوا على الياء في يغشيكم النعاس، وإن اختلفوا في بناء الفعل. ثم قال حما برفع كله، معناه أن البصريين ورمزهما حما قرأ قل إن الأمر كله لله برفع اللام، فتعين للباقين القراءة بالنصب، فالرفع على أن كل مبتدأ ولله الخبر، والجملة خبر إن أو توكيد على المحل، لأن اسم إن في الأصل مرفوع بالابتداء، والنصب توكيد للأمر أو نعت له. وقال الأخفش بدل من الأمر، لأنك لو قلت إن الأمر بعضه لزيد جاز، ثم قال: ودع فتنر ما بالغيب فيما يعملون. فأخبر أن ابن كثير والإخوة قرأوا: والله يحيي ويميت، والله بما يعملون بصير، بياء الغيب، فتعين للباقين وهم المدنيان والبصريان وعاصم وابن عامر القراءة بتاء الخطاب: بما تعملون بصير. والمراد بما يعملون الذي بعده بصير، لأن الذي هو بعد بصير بياء الغيب بلا خلاف، وهذا معلوم من الترتيب لذكره محل الخلاف قبل متم ويغل، ومحل الاتفاق واقع بعدهما. فالقراءة بلا على ما قبلها من لفظ الغيب في قوله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأخبر الله تعالى أنه جعل ذلك حسرة في قلوبهم، ثم أتبعه بأنه بما يعملون خبير. والقراءة بالتاء وافق فيها آخر الآية أول التي بعدها: والله بما يعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم. ثم قال: واكسري ضم لئن أو متم شفاؤري، ضم لئن أو متم شفاؤري. ومعناه أن الإخوة ورمزهم شفاء ونافع ورمزه الألف من أري قرأوا أو متم ولئن متم معا هنا بكسر الميم، وقرأ الباقون أبو جعفر وابن كثير والبصريان وعاصم وابن عامر بالضم، وقيد الكسر لخروجه عن المصطلح. وقوله لئن أو معناه متم الواقع بعد أو والواقع بعد لئن لا غير، وهما الحرفان هنا، ووافقهما حفص في غيرهما. ورمز ابن كثير والإخوة وهم الذين قرأوا بالغيب فيما يعملون قوله دع فتى رمى، الدال رمز ابن كثير، وفتن حمزة وخلف العاشر، والراء من رماء رمز الكسائي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.